إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لغة تسامت بالكتاب سرية، تزهو بهالات من الأنوار، فيها الفصاحة والبلاغة والرؤى، منها يزود الفكر بالأسرار. القاموس الإسلامي، برنامج يكتبه خليل فرج ويقدمه وسام البحيري وبهاء عبادة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نتحدث فيها عن الآيات المكية. تعرف الآيات المكية في القرآن الكريم بأنها ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، ويطلق على جملة ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم من القرآن في ذلك القرآن المكي. وللقرآن المكي من الخصائص ما ظهر في آياته المنزلة، فقد عني في تلك الفترة بالدعوة إلى أصول الاعتقاد الحق من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، كما عني بترسيخ الأخلاق الفاضلة التي تتناسب والاعتقاد الحق. وخطب القرآن الكريم الكفار بعبارة شديدة تتلاءم مع قسوة قلوبهم وشدة جحودهم، وحذرهم عواقب كفرهم من الهزيمة في الدنيا والعذاب في الآخرة. وساق القرآن الكريم لهم عبرة من قصص من قبلهم، وقد برز ذلك كله في آيات القرآن المكية. فجاءت تلك الآيات قصيرة الفواصل، موجزة العبارة، مناسبة لما كان لأهل مكة من الفصاحة والبلاغة، كما نرى في آيات سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما تميزت بشدة قرعها المسامع في الزجر عن الكفر لما كانوا عليه من الجحود، وذلك كما في الآيات العشر الأولى من سورة البروج. قال تعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كما حذرت الآيات المكية من مصائر المجرمين السابقين، وذلك في آيات سورة الفيل. وخاطبت الآيات المكية النفوس بأسلوب الترغيب والترهيب، وأبرزت مظاهر القدرة في الاستدلال على الحق كما في آيات سورة الغاشية. ومن ثم فالقرآن الكريم كتاب يسره منزله سبحانه وتعالى، فيسر تلاوته ويسر فهمه ويسر العمل به لمن أراد. لا يكلف الإنسان شططا ولا يرهقه من أمره عسرا. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ويستطيع كل إنسان سليم الفطرة أن يقرأ القرآن أو يسمعه وأن يفهم منه وأن يتأثر به ويستقي من منهله بقدر ما يتسع واديه. ولهذا كان من أوصاف هذا الكتاب الإبانة والوضوح، فهو كتاب مبين، بل هو نور مبين. إخوة الإيمان، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاموس الإسلامي.